إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Indeed, you approach men with desire instead of women. Rather, you are a transgressing people.